قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن موضوع اليوم موضوع مهم جدا، ومن حرصي عليه كتبته وحملته معي هاهنا. هذا الموضوع هو موضوع الهداية. كثير من الناس يحتجون إذا أمرته بشيء يقول لسه الله لم يهديني، الله لم يأذن، ادعينا يا مولانا الفظ، ويظن أن الله أن الهداية الله سيبعث له ملك يأخذ بيده وهو لا يصلي يأخذه إلى المسجد، أو يظن أن الله يبعث له ملك يأخذ من ماله ويتصدق به، أو يدفعه دفعا إلى العبادة. وهذا مفهوم خاطئ عن الهداية. في كل يوم أيها الإخوة، في كل ليلة نقف بين يدي الله، نسأل الله وندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء نحن نحتاج إليه أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. والله ونحن نقرأ في فاتحة الكتاب نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا متأكد أن كثير من الناس لا يفهمون هذا الدعاء الموجود في فاتحة الكتاب، فإن كنت قد فهمته فاحمد ربك على ذلك، فاحمد الله على ذلك. اهدنا، والمقصود بالهداية هنا الهداية التوفيقية، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطريق. كما قال ابن كثير رحمه الله: هداية الإرشاد والتوفيق. والهداية أيها الإخوة طبعا هي عبارة عن الهداية هي عبارة عن السلوك الذي يوصل إلى المطلوب. هذه معنى كلمة الهداية، سلوك يوصل إلى المطلوب. لكن قبل أن نستطرد في الهداية نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. كثير من الناس لا يعلم معنى الصراط المستقيم. أنت تقول في فاتحة الكتاب تدعو اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. الصراط المستقيم هو الطريق البين الواضح الذي لا اعوجاج فيه. قال ابن جرير وهذا بإجماع العلماء. والطريق المستقيم أيها الإخوة هو الإسلام. والسعدي رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله يقول نحن نحتاج إلى الهداية إلى الصراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم. أكرر، نحن نحتاج إلى الهداية إلى الصراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم، وهذا يشمله اهدنا الصراط المستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم إلى الإسلام والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، والهداية في الصراط المستقيم هذا شيء يشمل كل الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها لنا ونحن مسلمون. كل ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. والهداية أيها الإخوة السلوك الذي يوصل إلى المطلوب. قال ابن القيم رحمه الله الهداية معرفة الحق والعمل به، هذه هي الهداية. خد بالك من التعريف، الهداية معرفة الحق والعمل به. إذن الهداية تحتاج منك إلى سعي، تحتاج منك إلى الأخذ بالأسباب. الهداية لا يبعث الله ملك ليهديك يقول لك تعالى صلي ولا تعالى زكي، لها أسباب لا بد أن تأخذ بها. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، جاء الحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل، يعني يضل على نفسه. الذي يهتدي يهتدي لنفسه، والذي يضل يضل على نفسه، هو الذي سيدفع الثمن، يدفع الثمن يوم القيامة، ثمن الضلال. ولذلك في ألفاظ مهمة جدا قد نسمعها ولا نعرف معناها. ابن رجب رحمه الله قسم الناس، قال إلى راشد وغاو وضال. خذوا بالكم من الكلام، راشد غاوي ضال. طب ايه الفرق؟ الراشد هو المهتدي، الرجل الذي عرف الحق وعمل به، هو ذا الراشد، أولئك هم الراشدون، هم دول. وأما الغاوي فهو الرجل الذي عرف الحق ولم يعمل به وحاد عنه، هذا غاوي. وأما الضال هو الذي لم يعرف الحق، ما عرفوش. ولذلك والقرآن فرق، شوف فرعون لما ناقش موسى عليه السلام قال له وكنت من الكافرين، انت قتلت من عندنا نفس وانت كافر. قال له لا لا لا، فعلتها إذن وأنا من الضالين، مش من الكافرين، من الضالين. يعني ما كنت أعرف الحق، والله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ووجدك ضالا فهدأ، يعني ما كنت تعرف. وفي الآية الأخرى ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان، هذا عدم معرفة الحق. فعرفناك الحق، هو ده معنى الضلال. فأرجو التفريق بين الثلاثة. الهداية منا من الله، منا من الله، ووجدك ضالا فهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، القصة المشهورة في تقسيم غنائم هوازن واحتجاج بعض الصحابة بعد صلح الحديبية، لا كان بعد فتح مكة، بعد توزيع غنائم هوازن ليس صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا وناس عطاء عظيما ولم يعط الأنصار. فلما يعني وجدوا منه يعني زعلوا، جمعهم في حظيرة ثم قال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أنت كنتم ضلال فهداكم الله بي؟ قالوا: لله الفضل والنعمة، لله ولرسوله الفضل، أو الله ورسوله أمن، لله ورسوله المن والفضل. يعني ما كنتم تعرفون الحق فجئتكم فعرفتكم الحق فآمنتم وكنتم من الراشدين. فالهداية نعمة أيها الإخوة، والصحابة اعترفوا أن الهداية نعمة من الله، وكانوا يرتجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اعتراف منهم. الهداية أيها الإخوة كما قلت لكم لها أسباب سنذكرها، ولكن العلماء ذكروا إن الهداية جاءت في الكتاب والسنة على أنواع أو مراتب، كما ذكر ابن الجوزي، كما ذكر ابن رجب رحمه الله، وكذلك ذكر ابن القيم. ابن القيم يقول أن الهداية على مراتب، أن الهداية على مراتب. أول شيء الهداية العامة، أما تنظر في ألفاظ الكتاب والسنة تجد أن الهداية، وبعض العلماء يسميها أنواع الهداية، يقول أن أنواع الهداية أربعة. أول حاجة الهداية العامة. الهداية العامة دي هداية غريزية موجودة داخل الإنسان أو الحيوان، موجودة داخل خلق الله تبارك وتعالى. هذه الهداية العامة. يعني لو نظر، الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، ولما قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه الذي هو عليه، أعطاه شكله ورسمه، أعطاه خصائصه، وهداه إلى مصلحته وإلى هدفه الذي خلق من أجله. يعني مثلا أنت لو تفكرت معي، حينما تنظر إلى أي برنامج في حيوانات وتجد أن أعزكم الله أي حيوان سواء كان متوحش أو مفترس أو أي حيوان، حينما تلد الأنثى الأطفال يخرجون من بطنها بعد مسألة النظافة يبحثون عن ثديها للرضاعة، فمن الذي هداهم لهذا؟ لابد أن تتذكر وتتدبر وتفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى. الطفل أمه تلده تضع على ثديها فيتناول ثديها ويقوم بالرضاعة، فمن الذي علمه ومن الذي هداه؟ انظر إلى هجرة الطيور، تهاجر من الشمال إلى الجنوب وطيور تهاجر من الشرق إلى الغرب، فمن الذي أخبرها بهذا المكان؟ ومن الذي هداها إلى تلك الهجرة وعرفها الطريق؟ ويعودون إلى أماكن ولادتهم بعد أن قطعوا آلاف الأميال، كأن عندهم خرائط بالأماكن والطرق وخبرة، فمن الذي علمهم هذا؟ النحل تصنع لها بيتا في الجبال وفي الشجر ومما يعرشون، فمن الذي علمهم وهداهم إلى ذلك؟ إنه الله. وهكذا تجد قدرة الله سبحانه وتعالى، تجد هداية الله عز وجل لخلقه، تلك الهداية العامة لجميع مخلوقاته إلى الهدف الذي خلقوا من أجله، وهذه الهداية خاصة بالله تعالى. هذا النوع الأول من الهداية. النوع الثاني من الهداية هي هداية الإرشاد والدعوة، وهذه الهداية لله ولغيره من رسله وأنبيائه وعباده الصالحين أهل العلم والفضل، إرشاد الناس إلى الخير. قال تعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير والشر. وقد تصلح هذه الآية للاحتجاج على النوع الأول من الهداية، تصلح. إذن هذا النوع من الهداية خاص، ليس خاصا بالله، إنما لله سبحانه وتعالى، فهو الذي أنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب وعلمهم هذا التعليم، إرشاد إلى الخير، إلى الحلال والحرام، إلى الخير والشر، وهكذا. والنوع الثالث أيها الإخوة من الهداية هي الهداية التوفيقية، هداية التوفيق وهداية الإلهام، وهذه الهداية خاصة بالله تعالى، يهدي من يشاء سبحانه جل في علاه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين هداهم الله، وهكذا. وهذه الهداية أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله. لو نظرت إلى هذه الهداية تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذه الهداية، أنت وليها مولاه. فهداية التوفيق والإلهام والسداد، فالله هو الموفق، والله هو المسدد، والله هو الذي يلهمك الخير، يلهمك السداد في الغيب. والنوع الأخير من الهداية أيها الإخوة، وهي هداية أهل الجنة والنار إلى أماكنهم في الجنة والنار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، علموهم وأرشدوهم وأوصلوهم إلى مكانهم في النار. بل قال أهل العلم إنهم يعرفون أماكنهم لأنهم عرفوها في النار. وقد ورد النص أن أهل الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والذي نفسي بيده إن أحدهم، يعني الرجل من أهل الجنة، لا يهدي أو يعرف، يعني يعرف مكانه، لهو أهدى إلى مكانه، يعني أعرف بمكانه في الجنة من معرفته بمكانه الذي كان يعيش فيه في الدنيا. سبحان الله. يبقى الواحد منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم، وأن نعرف أماكننا فيها رب العالمين. الواحد إذا قضى الله سبحانه وتعالى عليه بالجنة وهو داخل الجنة ذاهب إلى مكانه، فهو يعرف مكانه في الجنة كما أنت تعرف مكان بيتك الآن، بل أشد من هذا. فهذا نوع آخر من الهداية. هذه الهداية التي وردت في الكتاب والسنة. الهداية أيها الإخوة الكرام لها أسباب. طيب ما هي الأدلة على أن الهداية لها أسباب؟ ما هي الأدلة؟ يعني هل الواحد ينتظر الفرج بسرعة هيجن ملك أو يحركنا؟ لا، الهداية لها أسباب. ما هي؟ ما هو الدليل على أن الهداية لها أسباب؟ انظر إلى سورة الشمس. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها. الواو للقسم، الله يقسم بمخلوقاته، لكن أنت لا يجوز لك أن تقسم إلا بالعظيم، إلا بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: والشمس وضحاها. وضحاها وضوءها، والقمر إذا تلاها. تلاها يعني تبعها، إذا غابت الشمس يبدأ يظهر القمر. والنهار إذا جلاها أضاءها، والليل إذا يغشاها أظلمها وغطاها، والسماء وما بناها، يعني السماء وبنيانها، سبع سماوات. وقيل هنا الماء بمعنى من، يعني ومن بناها، فأقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى ومن بناها، فالله الذي بنى السماء. والأرض وما طحاها، يعني دحاها وسواها، فألهمها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، كل دا قسم. جواب القسم إيه؟ يعني الله يقسم كل دا علشان إيه؟ يريد يقسم كل هذا ويقول، علشان يقول لك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك من يقول: من أغضب الملك حتى يقسم هذا كله؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. خذوا بالكم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بفعل الطاعات وامتثال الأوامر، طهر نفسه من دنس المعاصي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أهلكها وضيعها بارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، والوقوع في الشرك. إذن هنا قد أفلح من زكاها، يبقى هنا زكاها أخذ بالأسباب وبالحق الذي وصلك إلى المطلوب. وقد خاب من دساها، عرف الحق فحاد عنه واتخذ طريقا آخر، فترك الطريق إلى الكفر، فأهلك نفسه ودمره. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ خذ بالك، لا تكون الهداية لمن كفر بعد إيمانه وعلم أن الرسول حق، وعلموا أن الرسول حق وجاءتهم البينات. يعني بعد ما عرفوا الحق وأخذوا طريق الهداية حادوا عنه، كيف يهدي الله هؤلاء؟ إذن لابد من الأخذ بالأسباب أم لا؟ لا بد من أخذ بالأسباب. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى الهداية جاءت بعد ماذا؟ بعد مجاهدة. جاهدت نفسك، جاهدت شيطانك، جاهدت عدوك، وسنوضح هذا إن شاء الله في أسباب الهداية. بعد كل هذا الجهاد لنهدينهم سبلنا، تأتي الهداية. إذن الهداية لها أسباب أم لا؟ لها أسباب، سنذكرها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، الهداية أيها الإخوة لها أسباب. فما هي أسباب الهداية؟ السبب الأول من أسباب الهداية التفقه في الدين، العلم، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة سير هؤلاء الكبار، سير الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، العلماء، كلنا، القراءة، العلم أيها الإخوة، لأن العلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد ظلمة القمر. لو علمت عن أسماء الله وصفاته، يعني رجل حينما تعلم أن من صفات الله تعالى الجبار، مثلا الجبار لها عدة معاني: جبر القوة، أي أن الله سبحانه وتعالى قاهر الجبابرة، وأن كل جبار في الأرض إنما هو خاضع لجبروت الله وقهره وقوته، والله أقوى منه سبحانه وتعالى. وجبار الرحمة، يجبر الفقير، يجبره بالغنى، ويجبر الضعيف بالقوة، ويجبر المريض بالصحة، وهكذا أيها الإخوة. وهناك جبروت العلو والقهر، ولا يحتاج إلى كلام كثير. حينما تقرأ أن الله القوي سبحانه وتعالى، أن الله قوي، إيه القوة دي؟ كل قوة في الأرض إنما هي مستمدة من قوة الله، فإن الله هو الذي أعطاها هذه القوة. حينما ترى مثلا أن أمواج البحر، أو حينما تقرأ عن الأعاصير، الرياح التي تخرج، والمياه والأمطار الغزيرة، حينما ترى أن الرياح تحمل السيارات، سيارات وتقذف بها في الأماكن البعيدة وتدمر العمارات، فمن الذي أعطى الرياح هذه القوة؟ حينما ترى أن البحر لما هاج في تسونامي وغيرها من الأماكن وأزال من على الخارطة حوالي 10 كيلو في طول 250 كيلو من البنايات هدمت وأزيلت، فمن الذي أعطى أمواج البحر هذه القوة؟ حينما تخرج ترى النار تخرج من اليخ تخرج من الماء مع أن الماء يطفئ النار، فمن الذي أعطى النار هذه القوة؟ كل قوة من عنده، فالله قوي لا يغلب، الله عزيز لا يهان سبحانه وتعالى، الله رحيم رحمته غلبت غضبه، هذا يجعلك تقبل على الله ولا تخاف، فهذه من أسباب الهداية أيها الإخوة، إلى غير ذلك. إذن العلم مهم، يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، يوصلك إلى طريق الهداية. والثاني الإيمان، الإيمان أيضا يوصلك إلى طريق الهداية. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. حينما تقرأ وأنت تؤمن باليوم الآخر أنك ستقف بين يدي مولاك كما ولدتك أمك، لا مال ولا ولد، لا جاه ولا سلطان، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أين ذهب هؤلاء؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حينما تعلم أنك راجع إلى ربك وأنه ستقف بين يديه ويحاسبك، عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا يوم كذا، لا شك أن هذا يهز القلب هزة، لا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى طريق الهداية. لو علمت أنك كما قال ابن مسعود سينادى عليك يوم القيامة ويقال لك أي هذا فلان ابن فلان، يقال لأهل المحشر كل الناس الموجودين هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمة فليقم، يجي يأخذ المظلمة بتاعته. لا شك أن الظالم بيفكر طبعا هدي دا ولا دا ولا دا ولا دا، هذه قصة كبيرة، يبقى يرجع ويتوب ويستغفر ويعيد ترتيب حياته من جديد. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة من أسباب الهداية المجاهدة، مجاهدة المجاهدة. إيه المجاهدة؟ وبها نختم ونكمل بعد الخطبة إن شاء الله تعالى. المجاهدة أيها الإخوة أنواع، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة العدو، هذه مجاهدة كلها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مجاهدة النفس فأنت تجاهد النفس على تعلم العلم النافع، حتى المعلوم من الدين بالضرورة اللي فرض علينا كلنا أن احنا نعرفه، المعلوم من الدين بالضرورة، كيف توحد الله توحيدا صحيحا، الصلاة، الصيام، إن كان عندك مال الزكاة، طالع تحج يقبل الحج، رايح تتزوج يقبل الزواج، تتاجر يبقى عارف فقه التجارة في الإسلام. يبقى أول شيء تجاهد نفسك على تعلم العلم. اثنين تجاهد نفسك على العمل بهذا العلم. هذا الأمر الثاني. عرفت فالزم. آمنت بالله ثم استقم. ثمرة العلم العمل. الأمر الثالث مجاهدة نفسك على تعليم الناس. الشيء اللي تعرفه علم واحد تاني مش عارف، لك أجره وأجر من أجرك وأجر من عمل بعملك إلى يوم القيامة. الإنسان بيموت يا إخوانا وقد علم الناس، وهذا العلم يأخذ أجره ويكتب في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. هو في قبره والناس يتناقلون ذلك عنه. علمه، علم زوجتك، علم أولادك، علم اللي حواليك. والأمر اللي بعد كده الرابع ألا وهو مجاهدة النفس في الصبر على الأذى. تتعرض لأذى اصبر، الجنة مش ببلاش. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شراء المال والنفس، كل ما تملك نفسك ومالك وقعت العقد مع الله يبقى وفي. هذا هو. أما مجاهدة الشيطان، الشيطان لا يتركك ولو في سكرات الموت، فقد تبجح على الله وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا من كل ناحية وراه. وفي الحديث، حديث أبي سعيد وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله، قال الشيطان لله وعزتك: لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ما دام الروح في الجسد هفضل أغوي فيهم لآخر لحظة في عمرهم ما لم تخرج الروح إليه. فقال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، لأغفرن لهم ما استغفروني. تجاهد الشيطان، الشيطان يقذف الشهوات والشبهات. علاج الشهوات الصبر، وعلاج الشبهات اليقين. أما مجاهدة الأعداء ففيه تفصيل كثير. خلاصة القول أيها الإخوة أن الهداية لها أسباب ولها معوقات، والمعوقات بعد الخطبة إن شاء الله. آخر سبب يعني كنت عايز أخلص به، لكن ذكر الله تعالى والأنس به وكثرة الاستغفار ده مهم. كيف تنسى الله سبحانه وتعالى ويهديك؟ دائما خليك في ذكر لربك سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعين علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فرد كيده، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إن الأعداء قد بغوا على أمتنا، فانصر هذه الأمة يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وقوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله، وأقموا الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من أسباب الهداية أيها الإخوة الأخذ بالنصيحة وبالوعظ. فإذا وجدت رجلا يعظك بموعظة وأنت تثق في علمه فعليك أن تأخذ بهذه النصيحة. إن أغلى شيء في الدنيا كما يقول بعض أهل العلم أن تجد رجلا ينصحك لله تعالى بدون أي أجر، هذه وظيفة الأنبياء. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم، أي الناس أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. صمم معنوي والقلب عليه حجاب، وإن تدعوهم إلى الهدى، لأنه ما قبلش النصيحة العقاب، فلن يهتدوا إذا أبدا. ولذلك عمرو بن مالك بن دينار، شوف الوعظ، كلمة واحدة، دخل عنده رجل لص، للأسف اللص دخل مكان غلط. مالك بن دينار كان رجلا فقيرا، ليس عنده في بيته شيء يرد البصر من الدنيا، فدخل يفتش في البيت، فمالك بن دينار شاف، قال له: يعني انت خلصت، يعني التدوير انت خلصت، هل وجدت شيئا من الدنيا؟ قال له: لا. قال: طيب، هل تريد شيئا من الآخرة؟ كلمة ايه؟ اظن بقى لو واحد مننا مسك حرامي مش سايب ولا جس هم. لا، ده قال له: هل لك في شيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: تعالى توضأ الحرام وصلي ركعتين معي في الليل. فصلى ركعتين وأخذه وذهب إلى المسجد فصلى معه الفجر. فالناس قالوا: يا مالك، من هذا الرجل الغريب؟ قال: جاء يسرقنا فسرقناه. جاء يسرقنا فسرقناه. فالوعظ مهم جدا بصح القلب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا أيها الإخوة، قراءة القرآن أو سماع القرآن، السماع وذكر الله تعالى، سماع القرآن ده من أعظم أسباب الهداية. مما يروى عن الفضيل بن عياض، يروى لأن بعض العلماء تكلم في إسناده ومشاه البعض الآخر، لكنها لم تحقق من إسناد القصة. يروى أن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض ده معروف بقى في العلم والزهد، بس قبل ذلك كان لسه شباب ولسه ما خدش الطريق الهداية. كان شاطرا بين أبي ورد وسرخس. الشاطر اللي هو اللص، ولذلك انت بتقول لواحد: ما شاء الله يا ابني انت شاطر، يعني الحرام لص، كلمة دي اصلا غلط. يعني كان شاطرا، يعني كان لصا بيقطع الطريق على الناس، بين أبي ورد وسرخس. في يوم من الأيام كان بيحب بنت، فأراد أن يرتقي على السور ليراه، فسمع جاره وهو يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية دي لما دخلت قلبه سيب ايده من على الجدار ونزل: أنا ذاهب للسرقة وجاري يقرأ في الليل، يقرأ في كتاب الله ويصلي، أنا يا رب، بلى أنا يا رب، ألم يأن للذين آمنوا، بل بلى أنا يا رب. خلاص سنزل. ثم ذهب إلى خيمة يبيت مع الناس، وجد ناس من البيتين بيقول له: لا يلا نمشي دلوقتي. قال له: لا لا لا، الفضيل يقطع علينا الطريق ويأخذ أموالنا. قال: يا رب، المسلمون يخافون مني وأنا أقطع عليهم الطريق والله، أو قال أشهد يا رب أني قد تبت، تبت إليك يا رب، ومن تمام توبتي أن ألازم البيت الحرام. راح عاش في البيت الحرام وطلب بقى العلم وصار ما صار إليه. خدت بالك الفضيل بن عياض، وكذلك جبير بن مطعم. جبير بن مطعم مجرد بس جبير، الحديث في البخاري، جبير بن مطعم كان بيشتغل في فداء الأسرى بعد غزوة بدر، فذهب علشان يفدي أسير من الأسرى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيربط الأسرى في المسجد. فلما دخل في صلاة المغرب جلس على الباب يسمع، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في صلاة المغرب سورة الطور، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير فقاد قل كاد قلبي أن يطير، قلبي كان هيطير مني. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية من أعظم أسباب إسلامه بعد ذلك، أعظم أسباب الهداية له. فقراءة القرآن أيها الإخوة من أسباب الهداية وغيرها من القصص، بل الكلمة الطيبة من برضو من الوعظ، آخر قصة في الوعظ ونأخذ منكم كمان 10 دقائق. عبد الله بن مسعود، أنتم تعرفون لو واحد بيقرأ في الأسانيد عن زاذان الكندي، رجل اسمه زاذان، اسمه كده الكندي أبو عمر، ده من أحد رواة الحديث الأكابر. زاذان ده يا أخوانا كان صوته، كان رجلا ضريرا وكان صوته جميل وبيعرف يشتغل على العود مظبوط. مر ابن مسعود وجد جماعة شغالين وده قاعد يغني أيضا، وبيشوا عندهم باطية فيها الخمر، فدخل ضرب الخمر برجله وكسر العود، وقال له شوف بقى، ما ضربوش هو ولا كلمه، بصينه لقاه غلام كده، قال لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت. كلمة، شوفوا بس كلمة طيبة تزلزل القلب، لو كان ما يسمع من حسن صوتك، أنت بتغني وصوتك حلو، لو كان بقى بالقرآن لكنت أنت أنت. فلما مشى قال من هذا وهو أعمى؟ قال ده عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لا وراه، تاب إلى الله وذهب إلى عبد الله بن مسعود فعانقه عبد الله بن مسعود وقال مرحبا بمن أحبه الله، لأن التائب حبيب الرحمن حبيب الله. فأخذوا بالحضن وسقاه شيئا من الشراب، وبدأ زاذان يطلب العلم، وصار الآن أكثر الأسانيد فيها هذا الرجل. إذن يا أخوانا الهداية مهمة جدا. هناك بقى معوقات للهداية، إيه المعوقات؟ معوقات الهداية، أول شيء الخوف من الاضطهاد. ما أنا بقول لكم أنا من حرصي مش عايز أفوت كلمة، لكن ساعات بتوه، الخوف من الاضطهاد. بعض الناس يخافون من الاضطهاد، اضطهاد الأب، اضطهاد الأم، اضطهاد الأسرة بصفة عامة، خايف من الجيران، يقول لك ده هيبقى رجل ملتزم ويصلي الصلوات الخمس. بعض الناس عندنا ما كان يصلي وكان يفعل الأفاعيل، فجلسنا معه مرة واثنين وثلاث والحمد هداه الله إلى الصلاة. الناس يقولوا أنت هتروح، بعض الناس أنت هتروح تصلي 5 مرات للمسجد، أنت تتخيل في حد يقول الكلام ده الآن؟ هتروح 5 مرات ما عادش وراك صرفة غير رايح راجع رايح راجع المسجد، وتتوضى كل مرة، خدت بالك؟ فأقصد أقول لك إن الخوف من اضطهاد الأسرة، الخوف من اضطهاد الأب والأم، الخوف من اضطهاد الجيران، ده بيخلي بعض الناس ترجع إلى الخلف. وأنا أقول له الجنة مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كما قلت لكم في الخطبة الماضية، سحرة فرعون، شوفوا اللي كانوا بيقولوا في الصباح بعزة فرعون، وكانوا وجاءوا لهزيمة النبي موسى وهارون، شوفوا جايين عشان ايه؟ بعد ما أقيمت عليهم الحجة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لا لا لا لا لا، بعد ما ظهر الحق أبدا لن نترك هذا الطريق. اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ومشي وخلاص، وعند الله تجتمع الخصوم. إذن هذا الخوف ما له قيمة ولا له محل. الثاني حب التحرر وعدم التقيد. واحد يقول لك يا عم زي بنت البس الحجاب، يقول لك انا البس حجاب وامشي بالحجاب. لا لا لا لا، ده مشكله كبيره، ويودي تريح في الحجاب ويعمل الحجاب. لا لا لا، ليه؟ لا انا عايز ابقى حري. والتاني يقول لك لا، كاني بقى هلتزم واخاف ربنا واروح اصلي وابدا اجتنب الحرام وادور في الحرام والحلال. تقول الربا حرام وسمع الاغاني حرام والسجاير حرام والبتاع حرام، انت هتسيب لي ايه؟ لا لا يا عم انا سيب لي كده. طيب مش انت عبد لله؟ ان كنت عبد لله لابد ان تتقيد باوامر مولاك، باوامر الله سبحانه وتعالى. ان كنت عايز الجنه بحق يبقى هو ده الطريق. ما انتش عايز يبقى انت الخسران. وأيضا من المعوقات أن البعض بيحب المكاسب الدنيوية ولو كانت على حساب دينه أيا كانت، يحقق الوصول إلى شيء، يكون راس في مكان. رجل مسلم في بريطانيا، كان في مصر زمان، لما راح لبريطانيا وأصلا أمه بريطانية وهو كان أصل بريطانيا، كان هنا وصل في مصر إلى ما وصل إليه في الخمسينات أو في الأربعينات. لما أرادوا أن يعينوه في منصب قالوا له أنا إحنا لا نعين المسلمين. قالوا خلاص الصفحة غير بلاش، ما عدتش مسلم خلاص، بريء من الإسلام ومن أهل الإسلام، عايز يوصل لمنصب. ذكرني بأبي العتاهية. أبو العتاهية كان رجل كويس، رجل دين ورجل ملتزم، وكان في زمان أبي نواس السمعاني ذاك الشاعر الخليع ومعروف أبو نواس. فأبو العتاهية نصح أبو نواس السمعاني، قال له يعني اتق الله، بلاش الشعر الخليع اللي أنت بتكلمه، التزم، خاف ربك، أنت مقبل على الله. فرد عليه ببيت من الشعر، بيقول له إيه؟ بيقول له أتراني يا عتاهي تارك أنت تلك الملاهي، بغينا اللي بقعد مع السلطان وأنا اللي بحدثهم وأنا حاديهم وأنا وراح وجو يضحكوا وأنا مضحكهم. أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، الملاهي أتراني مفسدا بالنسك بعد عند القوم جاهي. بقنا التنسك أصير عابد وأضيع اللي أنا عملته وأنا لي مكان عند الناس، أنا اللي بضحكهم وأنا اللي بكلمهم وأنا جالس السلطان وأنا اللي مش عارف إيه. طيب هم الاثنين ذهبوا إلى الله، يا ترى كل واحد تعرف له الكلمة دي؟ سليمان بن هشام بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك لما سأل أبا حازم قال له إيه رأيك فينا؟ أنت إيه الرأي بتاعك فينا؟ الدولة بتاعتنا الأموية. قال له اعفيني يا أمير المؤمنين. لا اعفيني. قال أنت فاعل. قال له لا لا تعفيني يا أمير المؤمنين. قال له لا ما فيش فايدة. يا أمير المؤمنين أنت هتزعل مني يعني؟ قالوا لا لا. قال لقد أخذتم الأمر بغير حقه وبغير مشورة من المسلمين. لقد أخذ آباؤك الأمر بغير حقه وبغير مشورة من المسلمين، وصنعتم بالمسلمين مقتلة عظيمة، وصنعوا بالمسلمين مقتلة عظيمة، ثم رحلوا إلى الله. آباءك دول وأجدادك دول رحلوا إلى الله، فلو علمت ما قالوا وما قيل لهم لو تعرف هو هم قال لهم ايه والرد بتاعهم ايه. فلو علمت ما قالوا وما قيل لهم، لو تعرف اللي بيحصل لهم. قال ما الحل؟ قال ان تعيد الامر ان حق الى نصاب، الى اخر الكلام. فخلصت الكلام ايها الاخوه، ان الخوف من ان جهك عند صاحبك ولا عند التاجر ولا عند مكان ولا عند سين ولا صاد وعين هينزل، ده من معوقات الالتزام، مع ان ده ليس معوقا عند من يرجو الله واليوم الاخر. برضو من اخيرا او قبل الاخير او قبل ان ينظر الرجل الى من هو دونه، تقول له انت ما بتصليش الفجر والعشاء ليه انت؟ يقول لك يا عم انا بصلي. انت بتجمع الصلوات ليه؟ لما فلان ما بيصليش ولا ركعه. يا اخي انت مالك بيه؟ هو ده انت تحاسب مكانه؟ في امر الدين تنظر الى من هو ايه اعلى، اما امر الدنيا تنظر الى من هو اقل، حتى لا تزدري نعمه الله عليك. احسن. يبقى اذا انا في امر الدين انا ببص للي اعلى. القدوة بتاعتي مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا يقول لك لا يا عم مش حصل، ما البس يا بنتي اللبس بتاعك. لا ما أبو من بيمشوا عرايا هو، أنت مش شطر علي أنا، ده أنا لابسة بنطلون وبتاع وساتر، إيه يعني؟ ما تبص للي بيبصوا عرايا. مشكلة كبيرة. وأيضا من العوائق الاحتجاج بواقع بعض الملتزمين، يقول لك ما فلان مرتاح وحرام. ألا ما فلان بيصلي الصلوات الخمسة وبيروح يشرب دخان وبيتفرج على التلفزيون وبيعمل مصايب. يا أخي أنت مالك؟ هو فلان ده القدوة بتاعتك؟ قال ابن مسعود: من أراد أن يتأسى فليتأسى بالذي قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الفتنة القدوة، أقصد القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القدوة، خلفاء الراشدين قدوة لنا، وهكذا. فبعض سلوكيات الناس يقول لك فلان ما، يا أخي ما أنت مالك به. أخيرا التسويف، ودي مصيبة المصايب. تسويف يروح جاي يعمل إيه؟ يقول لك بص يا مولانا يا عم صلي. يقول لك بس استنى علي، استنى. خير يا سيدي؟ يقول لك أنا لما أتزوج ها هصلي بقى، خلاص هصلي وبقى كده خلاص ما عادش في دماغي حاجة. طب وإيه اللي يمنعك إنك تصلي وإنت متزوج قبل ما تتزوج؟ يقول لك طب استنى بص، أنا كنت بكلم واحد أقول له، يقول لك أنا بص لما أقول له يا أخي تصدق من مالك وصلي حافظ على الصلاة الأول، يقول لي لا لا لا أنا بص أنا بعد ما أطلع معاش ما عادش ورايا بقى غير الصلاة. تطلع معاش؟ ومين اللي بلغك ان انت هتلحق تطلع المعاش؟ والله يطلعوا عليك الطرق. طلع المعاش فين؟ ومين اللي قال لك؟ ان الاعشى الشاعر لما حب يسلم يدخل في الاسلام قبله الجماعه بقى اللي هم مين؟ المجاهدين غراب البين وغيره. تعال انت بتعمل ايه؟ رايح فين؟ قال لهم انا ذاهب الى محمد. قال لهم خلاص، عشان ايه؟ عشان ادخل في الاسلام. قالوا له ده هو بيامرك بالصلاه. قال لهم خدمه الرب واجبه، مالكمش دعوه انا اصلي. بيامرك بالزكاه. قال لهم نحن عرب ونحن اهل كرم، وايه يعني؟ اما نطلع زكاه وندي الفقراء مش نافع دي رخ. يأمرك خد بالك يحرم عليك الزنا. قال لهم وإيه يعني؟ أنا رجل كبير لا حاجة لي في النساء، ما عادش في حاجة خلاص. قالوا إنه يحرم عليك الخمر. قال أوه جاءت التي لا أطيق، أشرب الخمر سنة وبعدين أرجع تاني. يا دوبك بص هو ماشي بالاتجاه اتضير على الاتجاه العكس، فوقصته ناقته فمات. بس مات وهو ايه يا اخوانا؟ مدبر عن الله تعالى. كان بينه وبين الجنة خطوة واحدة. صبر يا اخوانا. ف فالتسويف ده خطير جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى، آسف طبعا لإطالة، لكن الموضوع أحببت أن أكمله لكم، وهو موضوع الحقيقة مجهد ومتعب في تحضيره وتجهيزه، هو موضوع نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا به جميعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.